احنا اذا ما نستمر عادي، واذا تقدر تعيش بغيبتي هل يا ترى؟ ما يهم وجودك عندي لو عني تغيب، كافي بعد ماني خلق هذا الاذى. اذا ما نستمر عادي، واذا تقدر تعيش بغيبتي هل يا ترى؟ هل يا ترى؟ ما يهم وجودك عندي لو عني تغيب، كافي بعد ماني خلق. ماضي وراح من بالي. أظن بعد أرجع وحن وانطي فرص، عمرك شفت طير بسما يحن القفص؟ قلبي بدونك عايش بخير وتمام، مالي نفس اسمع درس وقت خلص. أظن بعد أرجع وحن وانطي فرص، وانطي فرص. أترجاك تفهمني، حبك صار ما يهمني، كافي تمثل تحبني وما يفيد. ها مواني لندن تلقى مثلي بيوم، تحلم على هاي الفرقة تسلم، وحدي هواي حلالي، وحدي هواي حلالي. بعد ما لي خلق هذا الأذى.